في غادر كل ملك موقع سماءه سماءه يريد بكربلاء يجدد ولاء ولاء تقول يما يجي يزور يسجل اسمه بالنور يريد بكربلاء يجدد ولاء خيالي بهذا رسمه أخذني الأعلى قمة بسماء العالية نجوم وعيده النجمة نجمة ملائك رب إلها دوي ومشغولة كلها صفوف مقابل صفوف حريت المن أكلمة خيالي عيونة تربي قليت أملاك ربي أظنها رادتي اليوم تنفذ فد مهمة مهمتها كشفتها بجيت من عرفتها تجي هالكربلة بشوف شبل حدر تشم أشاهد كل ملك ينشد دعاء دعاء يريد الكربلة يوصل نداء نداء سعي من الله مشكور يسجل اسمه بالنور يريد بكربلة يجدد ولاء ملائك كلها نزلت بحزين وبحسرة صلت تشم بتربتي حسين عليها الدمعة هلت يشيب للزغرة صاحت على أحزان ناحت مواقد جمرة الروح هوت للتربة قبلت هدفها شفت واضح عشيق يملي الجوارح تعنت هالمسافات ولا عنت خلت بمر رب الجلالة تجي لشبل الرسالة على جروحها ونزيفها ورود الجنة خلت جسم متعفري وتحمل دواء دواء بمر رب العريش تنسج رداء رداء صبح كل منهم يبدو يسجل اسمه بالنور يريد بكربلاء يجدد ولاء رسمها بطاعة الله صور محفورة بدمع تمنت كل الأملاك لو انها حاضرة وياه أبو اليمة بجهادة أمير أهل الشهادة بعد ما تشاغد العين غيور بهذا معنى منو دم بجفوفه احملت ساحة طفوفه بعزيمة ترهب الموت قبول ما ترهب اعداء حمل بفكار ثورة يريد الحق ينصرة لبين اكل تلك بعد ابد ما يمت ليمنا نزل للحموي بجفه لواء لواء بطل ولدينا ما ينضب عطاء عطاء يريد بأروح اسطول يسجل اسمه بالنور يريد بكربلاء يجدد ولاء نزل أرض المعارة شهد الهيم ما خذ قراره على الظلام لو غاد يحقق انتصاره نطش بول الأماجد غرار مثل الفراقد تفانى ولجل الإسلام على المبدأ غياره علي الأكبر تقدم يريد بساحة الدم يخط بجروح ليتسيل نهج دينه وشعاره حمل عبد الله بيده يريد بدم وريده يسجل باربع حروف مضامين افتخاره رفع للباري بالحومه دماء شهيد المعتقد للحق فداء أخذ عبد الله ملحوم يسجل اسمه بالنور يريد بكربلاء يجدد ولاء وتير وبهذا وضعه لبس قلبه على درعه نزل ويصافح الموت نصر دينه يدفعه على من ناصر يصيح قبل ما عثر يطيح يريد يحشم الناس يريد الكل تسمعه أبد لا والله مو خوف سليل الهادي معروف تمنى الجنة للراد خلود بأعلى رفعة سريع وربنا خله كواكب والأهلة منازل كل الأفلاك تهل دمعة على دمعة يظل خالد أبو الأكبر وفاء يظل بالعالم العلوي عزاء يظل بالدنيا عاشور يسجل اسمه بالنور يريد بكربلاء يجدد ولاء للشعر رحيم أبو علاوي الكاظمي.